وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الجنايات شروط وجوب القصاص، ثم مر بنا فصل آخر في شروط استيفاء القصاص، وقلنا بأن شروط وجوب القصاص أربعة: عصمة المقتول، وكون الجاني مكلفا، والتكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وعدم الولادة. وأما شروط استيفاء القصاص فهي كون مستحقه مكلفا، واتفاق الأولياء المشتركين فيه، والأمن من الحيف. هذه شروط ثلاثة. وغني عن القول أن نذكر شرطا مع الشروط الأربعة السابقة، بحيث أن نقول أن تكون الجناية عمدا، لأنها إذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص إطلاقا. فلا نبحث في القواد وشروط توفر إقامة القصاص إلا إذا كانت الجناية عمدا. فالشروط لوجوب القصاص أربعة: أولا، أن يكون الجاني مكلفا، عصمة المقتول، التكافؤ بينهما، عدم الولادة. وأما شروط استيفاء القصاص فهي ثلاثة: كون مستحقه مكلف، ما إذا كان صغيرا ننتظر حتى يكبر، وإذا كان مسافرا ننتظر حتى يعود، وإذا كان مجنونا ننتظر حتى يعقل. كون المستحق مكلف، لأن القصاص الهدف منه التشفي وإزالة ما في الصدر من حرارة وكمد، وهذا لا يكون بالنسبة للصغير أو للمسافر أو أن ينوب شخص عن آخر فيه. كون المستحق مكلف. الثاني، اتفاق الأولياء المشتركين فيه. اتفاق الأولياء، لكن لو قال بعضهم أريد القصاص وعفى البعض الآخر فلا قصاص إلا إذا اتفقوا. لو أن شخصا عنده 10 أبناء وجني عليه ورغب 9 من أبنائه بالقصاص، والعاشر عفى أو قال أريد الدية، فلا قصاص لعدم توفر هذا الشرط، وهو أن الأولياء لم يتفقوا. الشرط الثالث أيها الأحباب، أن يؤمن الحي، أن يؤمن أن يتعدى الجاني. فإذا كانت امرأة حامل فلا نقيم عليها القصاص، لأننا لو فعلنا ذلك جنينا على حملها وهو ذات ذنب لها، فلا نقيم عليها قصاصا ولا حدا حتى تضع، وإذا وضعت حتى تسقي الولد اللباء، وإذا سقته اللباء فإن وجد من يرضعه أقمنا عليها، وإن لم يوجد انتظرنا حتى تفطم رضيعها. وقلنا بأنه إذا ورث الجاني القصاص، ورث الدم أو ورثه ابنه فلا قصاص. إذا كان الجاني قد ورث الدم أو ورث ابنه، ابن الجاني ورث الدم فلا قصاص. ومثلت لذلك بمسألة، قلت إن عندنا أربعة إخوة، إذا جنى الأول على الثاني وقتله، وجنى الثالث على الرابع وقتله، فعلى من يكون القصاص؟ قلنا على الثالث. لماذا؟ إذا جنى الأول على الثاني وجنى الثالث على الرابع، فعلى من يكون القصاص؟ يقول على الثالث دون الأول. ولما؟ لأنه لما قتل الأول الثاني، لأنه لما قتل الأول الثاني كان الدم لمن؟ للثالث. كان الدم لمن؟ للثالث. للثالث والرابع. فلما قتل الثالث قتل الرابع، الأول ورث بعض الدم الذي نتج عن قتل الثاني فلا قصاص، أما الثالث فلم يرث شيئا فيجب عليه القصاص. أحسن، هذا هو الجواب كذا؟ هذا ما وقفت عليه في المسألة. إذا قتل الأول الثاني وقتل الثالث الرابع، فالقصاص قلت لي على من أمس؟ على الثالث. أما الأول وإن كان قاتلا للثاني فلا قصاص عليه، لأن دم الثاني ورثه الرابع، وبقتل الثالث للرابع ورث الأول بعض الدم، والدم لا يتجزأ، فلا قصاص على الأول وإنما على الثالث. وقلنا لأنه إذا قتلت المرأة زوجها، إذا قتلت المرأة زوجها أو قتل الزوج زوجته، فإن كان بينهما ولد فلا قصاص، لأن الدم يكون للولد ولا يمكن أن يطالب الولد بقتل أبيه ولا بقتل أمه، هذا إذا كانت المسألة قصاص. أما إذا كانت حدا يعني غيلة، قتل الرجل امرأته غيلة، قتلت المرأة زوجها غيلة، فلا ننظر إلى وجود الأولاد وعدم وجود الأولاد، لأن القتل هنا غيلة، لا بد أن ننتبه. يعني ليس دائما كل ما يقتل رجل زوجته أو كل ما تقتل امرأة زوجها وعندهم ولد نقول لا قواد أو لا قصاص، لا. فإذا كان القتل غيلة فلا ننظر إلى الورثة طالبوا أو لم يطالبوا. وأما إذا كان قصاصا ليس على مسألة ليست فيها غيلة فلا قصاص، لأن الولد لا يمكن أن يطالب، لأن الدم بقتل المرأة لأولادها والدم بقتل الرجل لأولاده، ولا يمكن أن يطالب الأب أن يطالب الابن بقتل أبيه ولا أن يطالب الابن بقتل أمه. بقي علينا أيها الأحباب أن نعرف مسألة كنا مررنا بها في لقائنا السابق، إذا كان الدم لشخصين وتعجل أحدهما ونفذ القصاص، الثاني قال لا لا أريد قصاصا، وش قلنا نعطيه؟ ماذا قلنا؟ نعطيه حصته من الدية. من مين؟ من أي شيء نعطيه؟ من تركة الجاني، من تركة الجاني نعطيه حصته من الدية. ثم ورثة الجاني يرجعون على من قام بتنفيذ القصاص ويأخذون ما زاد عن حقه سواء كان مساويا أو أقل. أحيانا يكون مساوي إذا كان الاثنين ذكرين، لكن أحيانا يكون في فرق. وأنا أمثل الآن للمسألة التي فيها فرق. ليلى قتلت زيد من الناس، ليلى قتلت زيد من الناس، وزيد له ابنين. الابن الأول تعجل وقتل القاتلة، الثاني قال أنا أريد نصيبي. نصيبه كان نصف الدية، نصف الدية. ونصيبه على سبيل المثال لو قلنا 50,000، فنأخذ من شركة المرأة 50,000 ونعطيها لهذا الابن الثاني الذي لم يطالب بالقصر. ورثة المرأة يرجعون على الابن الاول الذي نفذ القصاص ويقول اعطنا ما زاد عن في دية مورثنا. ودية المرأة لو قلنا 50,000 يأخذ منهم 25,000، ولأن هذه المسألة فيها فرق. الدفع 50 والمقابل 25، لأن هذه دية امرأة وتلك دية رجل، وإذا كان رجل برجل فالمبلغ متساوي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه. باب استيفاء القصاص. الشروط لاستيفاء لوجوب القصاص 4: عصمة المقتول، وكونه مستحق عصمة المقتول، والتكليف بالنسبة للجاني، والمكافأة أو التكافؤ، وعدم الولادة. وأما هذا الفصل فهو لشروط استيفاء القصاص، كون المستحق مكلف، واتفاق جميع الأولياء، واتفاق جميع الأولياء، وأن يؤمن الحيف. نعم. باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل مجني عليه. إنسان اعتدى على الآخر بقطع اليد، المجني عليه يتولى التنفيذ بقطع يد الثاني. قطع منه عضوا إذا كان المجني عليه على قيد الحياة، فالمجني عليه يتولى أن يفعل بالجاني كما فعل. وإذا كانت الجناية في النفس يعني فيها موت، فولي المجني عليه يفعل ذلك. نعم. أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه أو مشابه له. نعم. يشترط له أي استيفاء القصاص 3 شروط: أحدها كون مستحق مكلفا، كون المستحق جميع المستحقين، يعني قال مات فلان بسبب أي شيء، قالوا قام فلان وضربه ومات. فأول عمل نبدأ به نعمل حصر إثبات وفاة وحصر ميراث للمجني عليه اللي مات. ترك أم، الأم بالغة وراشدة، وترك زوجة كذلك، وترك أب كذلك، وترك 5 بنين بالغين، وترك بنت عمرها 2 سنة، وابن عمره 3 سنوات، وحمل. ننتظر حتى تبلغ التي عمرها 5 سنوات والتي عمرها 2، وحتى يولد هذا الحمل ويبلغ سن الرشد ويطالب بما طالب به بقية الورثة. نعم. أحدها كون مستحق مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعد مستحق. إذا كان المسألة قصاص، لكن إذا كانت المسألة حد ما ننتظر. إذا كانت المسألة غيلة، فالغيلة فيها الحد أيضا قتل، رضي الورثة أو لم يرضوا، طالبوا أم لم يطالبوا إذا كان غيلة. نعم. فإن كان مستحق القصاص أو بعد مستحق سبيا أو مجنونا لم يستوفي لهما أب ولا وصي ولا حاكم. لم يستو لو كان، لكن لو أن الجناية خطأ وعندنا حمل وعندنا مثلا طفل عمره سنتين وأربع وعشر، هل ننتظر بالمطالبة إذا كانت خطأ؟ هل ننتظر بالمطالبة بالدية حتى يبلغوا؟ لا، لا ننتظر بالمطالبة بالدية إلى البلوغ، بل يحفظها لهم وليهم، تكون من ضمن المال الذي للورثة ويحفظها الولي. لكن الدم ليس من حق الولي أن يطالب به أو يطلب التنفيذ حتى يبلغ سن الرشد. نعم. لأن القصاص ثبت لما فيه من التصفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه، ولا يحصل ذلك إذا طالب أو إذا نفذه أب أو جد أو أخ كبير أو عم. وقلنا بأن مر قضية عند الحسن والحسين وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، وعرضوا على ولي الدم سبع ديات فلم يرضى، ولو كان لا يؤخذ رأيه لما نظروا إلى عدم موافقته. فلا بد من أن يتولى هو المطالبة. نعم. ولا يحصل ذلك في مستحقه باستيفاء غيره. يعني لو أن الأب طلب ونفذ وهذا الطفل صغير، فإذا كبر أين أبي؟ قتله فلان، يبقى حسرة في نفسه، فيحبس الجاني كما حبس معاوية رضي الله عنه، وكان ذلك في جمع من الصحابة، يحبس الجاني إلى أن يبلغ مستحق الدم. نعم. وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ، ومع جنونه إلى الإفاقة، لأن معاوية حبس عقبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، حتى بلغ ابن القتيل وطالب. نعم. وكان في ذلك، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. لكن قلنا في مسألة يا أخوان، لو أنه المرأة حامل مثلا، وقلنا إن باقي عليها مثلا في بداية الأمر، راحت للمستشفى وحللوا وجدوا حمل، الحمل في بداية قالوا في الأسبوع الرابع، تحتاج إلى 8 أشهر، ثم إلى أن يبلغ يحتاج يمكن 16 سنة. فالجاني قال بدل ما أبقى في السجن 16 سنة أو 16 سنة وكذا شهر أو 17 أو في هذا الحدود، أريد أقدم كثير، لو أردت مني 100,000 قدمت كثير، لو أردت مليون قدمت كثير، فأنا سأقدم كثير، هل نقبل ولا لا؟ هل نقبل كفالة وإلا؟ لأنه قد حبس الجاني كما فعل معاوية رضي الله عنه، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، ولو كان العمل ما يجوز الصحابة أخبروا معاوية رضي الله عنه، ولا يريد إلا الحق، ولا يريد إلا إحقاق الحق. فلو أن الجاني أو أهل الجاني قالوا بدل ما يسجن 10 سنين 15 سنة أكثر أقل، نريد كفالة، هذا كفالة، نقبل الكفالة أو لا؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنها تتعلق برقبته، فلو جاب أبوه مثلا وقال هذا أبوي كفيل وهرب، نجيب الأب ونقول أنت بدال ونبنقتلك؟ لا، لا تذر وازرة وزر أخرى، لأن القضية تختلف عن القضية المالية. فقضايا المال نقول أنت كفيل، لقال نعم كفيل غارم، نعم طيب مع السلامة، إذا حان الوقت نحضر الكفيل، ادفع، قال لا ما عندي شيء، نقول إذن السجن. الكفيل إذا كان كفالة غر يدفع أو يسجن، لكن مثل هذا هل كفالته للجاني هل تعد الغرض؟ لا، لأننا نريد إتلاف الرقبة ولا يمكن أن نتلف غير من جانا، فلا نقبل كفالة بل يحبس الجاني طال الزمن أو قصر. نعم. احتاج لنفقة فلولي مجنون احتاج الصغير والمجنون احتاج للنفقة، ما عندهم شيء يأكلون. نقول ممكن بالنسبة للمجنون، لأن المجنون قد يكون يستمر الجنون طويلة الحياة، لكن الصغير ما نقبل دية. وأما المجنون يمكن أن يحصل التنازل من القصاص إلى الدية لحاجة المجنون إلى الطعام، ولا ندري قد يستمر الجنون معه طيلة حياته ولا يمكن أن نقبل منه طلبا للقصاص وهو في حالة جنون. نعم. وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط الأفو إلى الدية. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه. عندنا المرأة وعندنا الأب والأم وعندنا الأولاد لازم يتفقون، وهذا هو قول الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف. أما رواية عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عن الجميع بأن الاتفاق يكون للعصبات دون النساء، دون النساء الاتفاق يكون للعصبة، لكن الذي عليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية لا بد من اتفاق الجميع رجالا ونساء. نعم. أي في قصاص الاستيفاء وليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم. لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. لأنه يكون مستوفيا لحق غيره. عندنا ثلاثة أولاد، جاء واحد وتعجل، ما من حقه إلا بعد أن يتفق مع إخوانه، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل هذا لو أرادوا أن ينفذوا هم أن يتولوا، فيكون أقدرهم يتولى. إذا تشاحوا يتم القرعة بينهم، بس بشرط أن يكونوا لديهم المقدرة ولديهم الدراية ولديهم المعرفة في تنفيذ القصاص، ولا يكون ذلك إلا بحضرات ولي الأمر أو من يرشحه ولي الأمر، بحضرة ولي الأمر أو من ينوب عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في تنفيذ الحد: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. لم يقل للرجل أو لمن جاء يخبره إن اعترفت نفذوا فيها الرجم، لا، أرسل معهم من ينوب عنه: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا. عندما جاء الرجل قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا. إيش معنى عسيف؟ عسيف أجير، صبي، كان صبي يرعى بالغنم ويشتغل عندهم في البيت أو المزرعة وكذا، وزنى بصاحبة البعير. فقال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، الذي جاء يخبر عن المرأة، فإن اعترفت فارجمها. فدل على أنه لا يكون التنفيذ إلا بحضرة ولي الأمر أو من يمثله. نعم. لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. نعم. ولا ولاية له عليه. وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا. غائب. كم عنده من ولد؟ لو عنده أربعة، واحد في الدمام وثلاثة في مكة. نقول اللي في الدمام إما أن يحضر وإما أن يرسل وكالة. أما إننا نقتصر على الموجودين في مكة، لا. وين الأولاد؟ قالوا واحد في تبوك، واحد في الجنوب، واحد في الشمال، واحد موجود في مكة يطالب. نقول لمن حضر: هل تمثل نفسك أو تمثل الجميع؟ قالوا: مثل نفسي. نقول: لا، لا بد من مطالبة الجميع، إما أن يحضروا أو يبعثوا لك وكالة. نعم. أو مجنونا انتذر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والأقل للمجنون. نعم. ومن مات قام وارث مقامه، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط ولشريك. وإن انفرد به بعضهم دون أن يكون المطالبة من الجميع يعزر، لأنه افتات، تعدى، تعجل، تسرع، فلا بد أن يعزر لأجل أن ينقطع الشر. طيب ولشريك في تركة جان حقه من الدية. أظن واضح العبارة هذه. ولشريك قلنا مثلا المرأة اللي قتلت رجل وله ولدين، أحد الأولاد قتلها، الثاني يطلب الدية، يعطى الدية، ثم ورثتها لأن المرأة قتلت، ورثتها يطلبون من نفذ القتل ما زاد عن حقه. واضح عبارة المؤلف؟ نعم. ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان، ويرجع وارث جان يعني ورثة المرأة، يرجعون على من تعجل بالتنفيذ ويطلبون منه ما زاد عن حقه. يقول أنت الآن قتلت المرأة وأنت ما تستحق إلا النصف، أعطنا نصف الدية. نعم. ويرجع وارث جان، وأحيانا يكون المبلغ المأخوذ والمدفوع للشخص الآخر متساوي، وأحيانا يكون بينهما فرق إذا كان أحدهما رجل والثاني امرأة فيكون بينهما فرق. نعم. ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه. ويرجع وارث جان على مقتص يعني ورثة المرأة يأخذون من الابن الأكبر أو الابن الأوسط اللي نفذ ما زاد عن حقه، وورثة المرأة يعطون الابن الذي لم يطالب بالقصاص كامل حقه إن تساوى المبلغ أو لم يتساوى. نعم. وإن عفى بعضهم سقط القبض. وإن عفى بعضهم يعني إنسان عنده 10 أولاد 7 أولاد، عنده أم وأب، عنده واحد من الورثة قال لا أنا ما أريد القصاص، عفوا، سواء عفى عن القصاص إلى الدية أو عفى مطلقة فلا قصاص، لا بد من اتفاق الجميع، فلو عفى البعض فلا قوت. نعم. الشرط الثالث أن يؤمن من في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا وجب القصاص لامرأة حامل أو امرأة حائل. إذا تعدينا فهذا إسراف، امرأة حامل قتلناها وما في بطنها لا إسراف، فننتظر حتى تلد لأجل ألا نجني على غير الجاني. نعم. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد، حتى تضع الولد وتسقيه اللبن وترضعه الأيام الأولى، ويسمى هذا اللبن يسمى اللبن. والغالب أن الطفل لا يستغني عنه بحال، وتتأثر صحته إذا لم يشرب اللبن. أما بقية اللبن أو بقية الحليب إن وجدنا من يرضعه فلا داعي للانتظار، وإن لم نجد انتظرنا حتى تفطم. نعم. لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين. نعم. وقتلها قبل أن تسقيه اللبن يضره. نعم. لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. نعم. ثم بعد سقيه اللبن إن وجد من يرضيه أعطي الولد لمن يرضيه وقتلت. نعم. لأن غيرها يقوم مقامها في إرضائه. في الإرضاع غير المرأة يقوم، لكن في اللبى ما حد يقوم مقامها، فلذلك اللبى ضروري. وأما الرضاع إن وجدنا أحد يرضع نفذنا، وإن لم نجد ننتظر حتى يتم الفطام. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها طفل معه كسرة خبز، فكسرة الخبز دليل أنه بدأ يعتمد على نفسه وبدأ يأكل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليها. نعم. وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلت امرأة عمدا لم تقتل حتى تدع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدا حتى تكفل ولدا، وإذا زنت لم ترجم حتى تدع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدا، رواه ابن ماجه. ولا يقتص منها أي من الحامل في طرف اليد والرجل، ما نقتص منها في طرف يعني في قطع أصبع، في قطع الأنف مثلا، في عين في أي شيء عضو حتى تضع، لأنه يؤثر على الحمل إذا كانت حامل. نعم. ولا يقتص منها من الحائل من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تدى وإن لم تسقيه اللبى، وإلا لأنه ما له علاقة. نعم. والحد بالرجم إذا ذات المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص. نعم. كالقصاص تماما بتمام. نعم. ولا ترجم حتى تدى وتسقيه اللبى. نعم. ويوجد من يرضعه. ويوجد من يرضعه، فإن لم يوجد حتى يتم الفطام. نعم. وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. إذا ما دامت حامل ما نجلدها، لكن إذا وضعت، إذا لو شربت الخمر مثلا وحكمنا عليها بالجلد 80 جلدة، أو قذفت وحكمنا عليها بالجلد 80 جلدة، ما دامت حامل لا نجلدها، فإذا وضعت الحمل أقيم عليها الحد. نعم. فصل. ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بعدد سلطان هنا أو نائب. عند يعني وقت الاستيفاء لا يستوفى قصاص إلا بحضرة الإمام، بحضرة ولي الأمر أو من ينوب عنه، لأجل أن نأمن الحي. ربما مثلا لو أننا أعطينا المجني أو أعطينا الجاني لورثة الدم أن يتولوا الموضوع، ربما